عقول تتشكل، سبع مهارات حياتية يحتاجها كل طفل. تأليف إيلين جولينسكي، بصوت وفاء يوسف. شكل حياتنا اليوم. قد تكون حياتنا العصرية معقدة ومشتتة ومرهقة وسريعة الإيقاع، لكنها أيضاً مبهجة ومليئة بكثير من الإمكانات الواعدة. لو نظرنا إلى الحياة بهذه الطريقة فسيراها أبناؤنا مثلنا. وبما أننا نريد أفضل الأشياء لهم، فعلينا أن نساعدهم ليس فقط ليعيشوا ولكن أيضاً ليزدهروا اليوم وغداً. وتحقيقاً لهذه الغاية، هنالك أمور كثيرة يحتاج الطفل إلى تعلمها، مثل الحقائق والأرقام والمفاهيم. لكن ثمة شيئاً إضافياً لا يقل عن هذه الأمور أهمية، وللأسف غالباً ما نتجاهله، ألا وهو المهارات الحياتية اليومية. الوظائف التنفيذية للمخ. إن المهارات التي نعتبرها ضرورية وأساسية للحياة تعتمد كلها بشكل أو بآخر على قشرة الدماغ الأمامية. يطلق الباحثون على هذه المهارات اسم الوظائف التنفيذية، ونستخدمها في إدارة انتباهنا ومشاعرنا وسلوكياتنا كي نحقق أهدافنا. وهي ليست مجرد مهارات ذهنية، إذ أنها تنطوي على تشابك كل من قدراتنا الاجتماعية والعاطفية والفكرية. تبدأ هذه المهارات في الظهور خلال السنوات التي تسبق الدراسة، ولا يكتمل نموها إلا بدخول مرحلة الشباب. المهارة الأولى، التركيز وضبط النفس. تعتمد مهارة التركيز وضبط النفس على عدة وظائف تنفيذية في المخ، مثل الانتباه وتذكر القواعد والتحكم في ردود الأفعال الأولية من أجل تحقيق غاية أكبر وأهم. وهذه المهارة قابلة للاكتساب والتعلم، وبناء على ما توصلت إليه الأبحاث فإنها تحتاج إلى أربعة مقومات، وهي كما يلي: أولاً، التركيز. بالنسبة إلى الأطفال الصغار، يقصد بالتركيز التحلي باليقظة وتوجيه الانتباه، أي القدرة على تكريس انتباههم في الاتجاه الصحيح ليحققوا ما يريدون. أما بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سناً والبالغين، فبالإضافة إلى هاتين السمتين، فإنه يتطلب أيضاً القدرة على حشد الطاقة، أي البقاء يقظين ومنتبهين لفترة من الوقت، مما يمكننا من استخدام مهاراتنا الأخرى لمواصلة تنفيذ أمر أو مهمة ما رغم كل الإلهاءات الداخلية والخارجية. ثانياً، المرونة الإدراكية. فيما يخص الأطفال الصغار، يصف الباحثون المرونة الإدراكية بأنها القدرة على تحويل الانتباه إلى شيء آخر. أما بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سناً والبالغين، فيقصد بها قدرة العقل على التنقل بين مفاهيم مختلفة في نفس الوقت، أو تحويل الانتباه بمرونة والتأقلم مع المتطلبات أو الأولويات المتغيرة. ثالثاً، الذاكرة العاملة. وتعني الاحتفاظ بالمعلومات في الذهن مع إمكانية استخدامها وتعديلها. من أمثلة ذلك ربط فكرة بأخرى، والربط ما بين ما تقرأه الآن وما قرأته منذ قليل، والربط بين ما تتعلمه الآن وما تعلمته من قبل. رابعاً، كبح ردود الأفعال التلقائية. هي القدرة على مقاومة الرغبة الشديدة في أن تفعل شيئاً ما، كي تفعل بدلاً منه الشيء الأصلح والأكثر ملائمة. ومثال على ذلك إصرارك على تحقيق هدف ما رغم فشلك المبدئي فيه، فتقاوم رغبتك الشديدة في الاستسلام. السمات الأساسية للوظائف التنفيذية: دائماً ما تحركها أهداف معينة، وتعتمد على استخدام الذاكرة العاملة كي يستطيع العقل ممارسة مهام متنوعة في نفس الوقت الذي يقوم فيه بالانتباه والتفكير بمرونة وضبط النفس، كما تعمل جنباً إلى جنب مشاعرنا وطرق تفكيرنا كي نستطيع التأمل والتحليل والتخطيط والتقييم. اقتراحات لتنمية مهارة التركيز وضبط النفس عند الأطفال: لتحفيز مهارة التركيز، شجع أبنائك على ممارسة هواياتهم واهتماماتهم، فممارسة هواية مفضلة ينخرط فيها الطفل بكل حواسه وكيانه من شأنها أن تعزز قدرته على التركيز. كما يمكنك أن تمارس مع الطفل ألعاباً تتطلب منه الانتباه مثل الفوازير والألغاز. ومن الاقتراحات المفيدة الأخرى لتحفيز التركيز عند الأطفال قراءة القصص لهم بطريقة تشجعهم على الاستماع، وكذلك اختيار البرامج التلفزيونية التي تجذب انتباههم. لكن يجب أن تعي أن تشغيل التلفزيون في أثناء ممارستهم نشاطاً دراسياً أو مهماً قد يكون له أثر عكسي فيقاطعهم ويشتتهم. لتحفيز المرونة الإدراكية، شجعهم على لعب أدوار مختلفة والتظاهر بأنهم شخصيات أخرى وتجسيد شخصيات خيالية من القصص التي يقرؤونها. لتحفيز الذاكرة العاملة، مارسوا معاً ألعاباً لها قواعد محددة، لأن الأطفال في هذه الحالة سيضطرون إلى تذكرها للاسترشاد بها طوال اللعبة. أطلب منهم أيضاً أن يضعوا خططاً وأن ينفذوها، ثم تناقش معهم فيما حققوه. لتحفيز السيطرة على ردود الأفعال التلقائية، مارسوا ألعاباً لا يستطيع الأطفال خلالها أن يتصرفوا على طبيعتهم، كأن تطلب منهم مثلاً أن يفعلوا عكس ما تفعل. لتحفيز التركيز وضبط النفس، تأكد من حصول طفلك على قسط من الراحة والنوم، فالطفل المستريح يتمتع بقدرة أعلى على التركيز والانتباه وكبح ردود الأفعال التلقائية، إذ لا يستطيع أحد أن يعمل بشكل متواصل منهك القوى دون فترات راحة يستعيد بها طاقته وحماسه ونشاطه. المهارة الثانية: تقبل وجهات نظر الآخرين. تتطلب هذه المهارة عديداً من الوظائف التنفيذية في المخ، فهي تتطلب كبح ردود الأفعال التلقائية أو كبح أفكارنا ومشاعرنا لمراعاة وجهات نظر الآخرين، كما تتطلب مرونة إدراكية للنظر إلى موقف ما من زوايا مختلفة، وكذلك تتطلب التأمل أو القدرة على مراعاة أسلوب تفكير شخص آخر جنباً إلى جنب تفكيرنا. أليسون جوبينيك هي باحثة في جامعة كاليفورنيا الأمريكية ومتخصصة في دراسة كيفية تقبل وجهات النظر وإدراك أن الآخرين لهم معتقدات ورغبات ونوايا تختلف عنا. كانت من أول الأسئلة التي أثارتها جوبينيك: متى يفهم الأطفال أن شخصاً ما قد يريد شيئاً في حين قد يريد شخص آخر شيئاً مختلفاً؟ أجرت جوبينيك تجربة قدمت فيها للأطفال طبقين من الطعام، أحدهما يحتوي على البروكلي الني والآخر يحتوي على البسكويت، ثم تذوقت الطعام من كل طبق، وكانت أحياناً تتظاهر بأنها تحب نفس الطعام الذي يحبونه البسكويت مثلاً، وأحياناً أخرى تتظاهر بأنها تحب البروكلي الني. وفي الحالتين صاحبت عملية التذوق التي قامت بها جوبانيك تعبيرات وجه مبالغ فيها، ثم كانت تمد يدها وتطلب من الأطفال أن يقدموا لها الطعام الذي تفضله. اكتشفت الباحثة أن الأطفال بعمر 18 شهراً يقدمون لها الطعام الذي أخبرتهم بأنها تحبه، سواء كان يطابق تفضيلاتهم أو لا. أما الأطفال بعمر 14 شهراً فيقدمون لها البسكويت مهما عبرت لهم عن تفضيلها للبروكلي، إذ يبدو أنهم لا يستوعبون فكرة أن شخصاً ما قد يحب أن يأكل شيئاً آخر مختلفاً عما يأكلونه. اقتراحات لمساعدة الأطفال على تقبل وجهات نظر الآخرين. أولاً، كن قدوة، فالأطفال الذين يشعرون أن الآخرين مهتمون بالاستماع لهم وتقبل وجهات نظرهم يصبحون أكثر قدرة على الاستماع للآخرين وتقبل وجهات نظرهم. ثانياً، يجب أن تدرك أن العلاقة الدافئة القائمة على الثقة هي أقوى أساس كي يتعلم طفلك تقبل وجهات نظر الغير. ثالثاً، ساعد طفلك على الإحساس بأن آراءه مسموعة ومهمة وذات قيمة. يمكنك أن تفعل الآتي: كرر ما قاله الطفل أو ما تعتقد أنه يحاول توصيله إليك، مثل: أنت جائع. صف له ما يحدث وكأنك معلق رياضي، مثل: لقد ألقيت الكرة بقوة فعبرت أرض الملعب. اطرح عليه سؤالاً مثل: هل أعجبك الكتاب الذي انتهينا من قراءته تواً؟ لماذا أعجبك؟ لماذا لم يعجبك؟ أخبره أنك مررت بنفس تجربته، مثل: أتفهم شعورك. رابعاً، استغل كل لحظة خلال اليوم لتتحدث مع طفلك عن وجهات نظر الآخرين ومشاعرهم. خامساً، نمي قدرة الطفل على تقييم الغير وشجعه على التفكير في ردود أفعال الآخرين تجاه المواقف اليومية، مثل: لماذا تعتقد أن عمتك قد استاءت عندما أخبرتها والدتك أنها تبدو مرهقة؟ كذلك أطلب منه أن يفكر في نوايا الشخصيات التي يقرأ عنها في القصص والروايات أو التي يشاهدها في البرامج التلفزيونية والأفلام. المهارة الثالثة: التواصل. يعتمد التواصل الناجح على استخدام وظائف تنفيذية معينة في المخ، من بينها مثلاً التفكير ملياً في الهدف مما نريد توصيله، وكبح وجهة نظرنا حتى نستطيع أن نفهم وجهات نظر الآخرين. أثبتت الأبحاث أن طريقة تلحين الكلام التي نستخدمها نحن الكبار مع الأطفال عندما نتحدث معهم ببطء ونمد الكلمات وننطقها بالتلحين وننوع من نبرة صوتنا تجذب انتباههم، كما أن الأطفال الرضع الذين يخاطبهم آباؤهم وأمهاتهم بهذه الطريقة يستطيعون أن يتعلموا كلمات جديدة بسرعة. وتظهر أبحاث أخرى أن ربط الكلمات بالإيماءات الجسدية كالإشارة أو النظر إلى شيء ما يسهل نمو الحصيلة اللغوية لدى الطفل، كما يساعد في توجيه انتباهه إلى ما نعتقد أنه مهم. مثل هذه الإيماءات والإشارات تعلم الأطفال التواصل، وتعتبر الإشارة باليد من أشهر الإيماءات، فالأطفال أنفسهم يبدأون في الإشارة إلى الأشياء من حولهم منذ سن 8 أشهر أو أكبر قليلاً. وقد اكتشف الباحثون أن الإشارة باليد وغيرها من الإيماءات الجسدية الأخرى هي أولى الخطوات التي يتخذها جميع الأطفال لفهم اللغة. اقتراحات لتنمية مهارة التواصل عند الأطفال. أولاً، وفر فرصاً داخل البيت للقراءة والاستماع واستخدام الكلمات في سياقات مختلفة ومتنوعة. ثانياً، تواصل مع أبنائك مستعيناً بتلحين الكلمات والإيماءات والإشارات الجسدية. مثلاً، تحدث مع أبنائك منذ لحظة الميلاد، ولكن انتبه إلى الأوقات التي قد يريدون فيها الاختلاء بأنفسهم. قل اسم الشيء الذي تنظر إليه، مثلاً، انظري يا عبير، هذا عصفور، وهو يطير عالياً في السماء. عادة ما يتذكر الأطفال الكلمات التي تأتي في نهاية الجملة، أو إذا جاء اسمهم قبلها مباشرة. قسم ما يقوله طفلك، مثلاً، لقد قلت ماما، أين ماما؟ إنها هناك، هيا نذهب لنراها. ثالثاً، اربط كلامك بأمور تهم طفلك. رابعاً، احكي قصصاً عن حياتك، واطلب منهم أن يحكوهم أيضاً قصصاً عن حياتهم. خامساً، شجعهم على الكتابة. في حالة إذا كانوا صغاراً جداً ولا يستطيعون الكتابة بعد، قد تجدهم يخربشون بالقلم في الصفحة، لذا عليك أن تقدر هذه المحاولات وأن تسألهم عما تكتب، فقد يرغبون في أن تكتب كلمات فعلية إلى جوار خربشاتهم، أو قد يحاولون كتابتها بأنفسهم عن طريق رسم حروف غير صحيحة يتخيلونها. سادساً، وفر لأبنائك عدة قنوات للتواصل، مثل التلوين أو الرسم أو التصوير وإلى آخره. سابعاً، أكد على أهمية التواصل المثمر. إذا كانوا في سن الدراسة، ساعدهم على تحليل أسلوبهم وأسلوب الآخرين في التواصل، وعندما يقرؤون شيئاً كتبه شخص آخر، اسألهم عن مدى فاعليته في عملية التواصل، مثلاً، ما الرسالة أو الفكرة التي يعتقدون أن الكاتب أراد توصيلها؟ وهل نجح في توصيل هذه الرسالة؟ المهارة الرابعة، تكوين الروابط. تتشكل مهارة تكوين الروابط مع نمو مهارة التصنيف، وهي تعتمد في جوهرها على الآتي: معرفة نقاط التشابه ونقاط الاختلاف، وكيفية ارتباط شيء بآخر، ورصد الروابط غير المألوفة، وذلك غالباً عن طريق كبح ردود الأفعال التلقائية، أو عن طريق التحليل، أو عن طريق اختيار أمر متصل بصورة مختلفة. تستلزم هذه المهارة استخدام الوظائف التنفيذية بالمخ، بما في ذلك الذاكرة العاملة، وكبح ردود الأفعال التلقائية والمرونة الإدراكية، وهي تحفز القدرات الإبداعية لدى الطفل. تتشكل قدرة الأطفال على التصنيف في مرحلة عمرية مبكرة عما كنا نعتقد في السابق، فهنالك عدد من الدراسات على مدار العقود الثلاثة الماضية قد كشف عن وجود بشائر لتكوين هذه المهارة منذ الشهور الأولى بعد ميلاد الطفل. وتصف إليزابيث سبيلك، الباحثة في جامعة هارفارد، هذه المهارة باعتبارها إحدى القدرات المعرفية الأساسية التي يبدأ الأطفال استخدامها قبل حتى أن يتعلموها من أحد. ويشير ستانسلاس ديهان، الباحث بكلية فرنسا، إلى أن هذه المهارة تعتمد على حس رقمي فطري يستخدمه الأطفال لتنمية طرق وعي أخرى كالحس الشيئي والحس المكاني. هذه القدرات الإدراكية الفطرية هي الأساس الذي يتيح للأطفال عديداً من الفرص لتعزيز مهاراتهم في تكوين الروابط. الحس الرقمي التقريبي. يبدو أن الأطفال الرضع لديهم استعداد فطري لفهم الأرقام بشكل تقريبي. وتعتبر إليزابيث سبالك من بين الباحثين الرواد في هذا النوع من الأبحاث. اهتمت سبالك بدراسة ما إن كان الأطفال الرضع يستطيعون معرفة الفرق بين الأرقام الكبيرة والأرقام الصغيرة، فعرضت على الأطفال بعض البطاقات البيضاء التي تحمل عدداً متغيراً من النقاط السوداء، ووجدت أن الأطفال بعمر 6 شهور يستطيعون التمييز بين البطاقات التي تحمل 16 نقطة وتلك التي تحمل 32 نقطة، لكنهم لم يستطيعوا التمييز احتكاماً إلى المدة التي استغرقوها في النظر إلى البطاقات بين الأرقام ذات الاختلافات البسيطة والمتقاربة. على سبيل المثال، بين الرقمين 4 و6 أو بين 8 و12. كما اكتشفت سبالك أن استجابة الأطفال الرضع ليست قاصرة على الاختلافات البصرية في عدد النقاط السوداء، حيث تقول: لقد وجدنا أن الأطفال الرضع الذين يستطيعون التمييز بين نقاط الرقمين 8 و16 يستطيعون أيضاً التمييز بين دمية قفزت 8 قفزات ودمية قفزت 16 قفزة، وإذا فشلوا في التمييز بين نقاط الرقمين 8 و12 فإنهم يفشلون أيضاً في التمييز بين دمية قفزت 8 قفزات ودمية قفزت 12 قفزة. وقد استخلصت سبالك من هذا أن الأطفال يمتلكون بشكل فطري حساً رقمياً تقريبياً. اقتراحات لتحفيز مهارة تكوين الروابط لدى الأطفال. أولاً، امنح الأطفال فرصاً عديدة كي يكتشفوا الروابط بين الأشياء بطريقة ممتعة ومسلية. ثانياً، أخبرهم أن ارتكاب الأخطاء مسموح به لأنه جزء من عملية التعلم. ثالثاً، اغرس فيهم الحس الشيئي واجعلهم يمروا بعدة تجارب يفهمون منها كيفية عمل الأشياء والخواص التي تتسم بها. رابعاً، ساعدهم على استثمار هواياتهم واهتماماتهم بصفتك مرشداً لا بصفتك رئيساً مسيطراً. والبون شاسع وواضح بين الاثنين. ستكون مسيطراً لو أمسكت زمام الأمور بيدك وبدأت تخبر أبنائك بما يجب أن يفعلوه، كأن تأمرهم مثلاً أن يضعوا المكعب هنا وألا يضعوه هناك، ولكنك ستكون موجهاً ومرشداً لو طرحت عليهم أسئلة مثل: أين باعتقادك يجب أن نضع هذا المكعب؟ حسناً، يبدو أنه غير ملائم هنا. هل تعتقد أنه كبير أكثر من اللازم؟ ألا يمكنك أن تجد واحداً آخر أصغر؟ كما أنك ستلعب دور المرشد لو وصفت للطفل تجاربه، كأن تقول له مثلاً: لقد بنيت بالمكعبات بيتاً عالياً للغاية. خامساً، استخدم أمامهم الكلمات لوصف المكان، مما سيساعدهم على تنمية الحس المكاني. مثلاً، عندما تقود سيارتك متوجهاً إلى مكان ما، أطلب من أطفالك الأكبر سناً أن يتابعوا الطريق ليتعرفوا على وجهتكم، إما باستخدام خريطة أو باستخدام نظام تحديد المواقع إن كنت تملك واحداً. أما في حالة الأطفال الأصغر سناً فيمكنك أن تحكي لهم عن سير رحلتك. سادساً، تحدث عن الأرقام والمقادير بطرق عديدة، واستخدم الرياضيات في المحادثات والمواقف اليومية الواقعية مثل: أعطي كل طفل قطعتين من البسكويت. وبهذا يربط الطفل بين الأرقام وتجارب حياته اليومية. سابعاً، أعطهم واجبات أسرية تتضمن إجراء عمليات حسابية، مثل إعداد قائمة المشتريات أو معرفة عدد الأشخاص الذين سيتناولون الغذاء، وتحديد العدد المطلوب من الفواط وأدوات المائدة أو استخدام التقويم الميلادي. التعلم من التجربة. دور الفضول. يتعلم الأطفال من تجاربهم المباشرة. في واقع الأمر، غالباً ما يخضع الأطفال لتأثير الفضول وسيطرته، وتقودهم الرغبة العارمة في الفهم ومعرفة معلومات جديدة. وقد اهتمت الباحثة لورا شولتز من معهد ماساتشوستس للتقنية بدراسة ما يدفع الأطفال إلى التعلم والدور الذي يلعبه الفضول في عملية التعلم هذه، وقد قادت أبحاثها إلى نتائج ورؤى جديدة. ففي حالة الأطفال وربما الكبار أيضاً، قد يكون الصدام بين ما يتوقعونه وما يحدث فعلاً سبباً وحافزاً للفضول والتعلم، كما ينشأ الفضول لدى الأطفال عندما تتصارع أو تتنافس لديهم نظريات أو توقعات مختلفة. المهارة الخامسة، التفكير النقدي. التفكير النقدي في جوهره هو البحث المتواصل عن المعرفة الصحيحة والموثوق بها لتوجيه الآراء والقرارات والأفعال. ومثل بقية المهارات الحياتية الأخرى، فإن التفكير النقدي ينمو في مسار ثابت طوال مرحلة الطفولة وصولاً إلى مرحلة البلوغ، ولكن لا بد من تعزيز استخدامه. يحتاج التفكير النقدي إلى مهارة التركيز من أجل الوصول إلى المعرفة الصحيحة، وإلى مهارة ضبط النفس من أجل تحديد المشكلة والأهداف المطلوبة، بدلاً من اللجوء إلى ردود الأفعال الدفاعية أو المتهورة، والتفكير في حلول بديلة بدلاً من التصرفات التلقائية، واختيار أسهل الحلول، وتقييم الأدلة المتوفرة لنحدد ما إن كان الحل الذي اخترناه ملائماً أم لا، بدلاً من تبرير تصرفاتنا. علاوة على هاتين المهارتين، يحتاج التفكير النقدي مهارات تنفيذية أخرى. فنحن نعقد الروابط عندما نمارس العصف الذهنية للوصول إلى حلول بديلة، ونتقبل وجهات نظر الآخرين عندما نفكر في تأثير الحلول التي اخترناها عليهم. وبما أن هنالك أشخاصاً مشتركين في العملية، فستكون مهارة التواصل مطلوبة هي أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، ينطوي التفكير النقدي على التفكير في طريقة تفكيرنا من خلال التأمل والتحليل والاستنتاج والتخطيط والتقييم. اقتراحات لتنمية التفكير النقدي عند الأطفال. أولاً، تابع أبنائك وهم يشكلون نظرياتهم حول كيفية عمل الأشياء. ثانياً، نم حس الفضول لديهم بأن تتجنب سرعة التدخل في حل المشكلات التي يواجهونها، وبدلاً من ذلك ساعدهم قدر المستطاع على التوصل إلى حل بأنفسهم. ثالثاً، تحل بالمعرفة والخبرة والمعلومات اللازمة، وحاول أن تقدم لهم معلومات دقيقة وصحيحة. وقد يتطلب هذا البحث عن المعلومات إذا كنت لا تتذكرها أو لا تعرف الإجابة عنها. رابعاً، ساعد أبنائك على إيجاد خبراء آخرين يتعلمون منهم، مثل أصدقائك أو أفراد عائلتك أو جيرانك أو زملائك. خامساً، ساعدهم على تقييم المعلومات التي يحصلون عليها من الآخرين. يمكنك أن تسألهم مثلاً: كيف تعرف ما إن كانت هذه المعلومة صحيحة أم لا؟ علمهم كيفية مراجعة الحقائق والتأكد من صحتها ودقتها والبحث عن المعلومات في المكان الصحيح، في كتاب مثلاً أو في موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت موثوق به. إذا كنت تعتقد أن أحداً لم يكن صادقاً أو دقيقاً، ساعد طفلك على تحري الحقيقة. سادساً، عندما تواجه مشكلات تربوية، استعن بعملية حل المشكلات التي تعتمد على مهارات التفكير النقدي. حدد المشكلة، حدد الهدف، توصل إلى حلول بديلة، فكر في كيفية تطبيق هذه الحلول البديلة، اختر حلاً لتجربه، قم بتقييم النتيجة، وإذا لم ينجح الحل الذي اخترته، جرب حلاً آخر. كيف ينمي الأبوان التفكير العلمي عند الأطفال؟ قامت الباحثة مورين كالانان من جامعة كاليفورنيا بدراسة دور الأبوين في تحفيز التفكير العلمي عند الأطفال خلال أنشطتهم اليومية، واكتشفت أن الأبوين ينمون التفكير العلمي لدى الأطفال عن طريق الآتي: مساعدة الأطفال في التركيز على الأدلة المتوفرة، حيث يحدد الأبوان ما يجب أن ينتبه إليه الأبناء وما هو مهم. مساعدة الأطفال في جمع معلومات جديدة. مساعدة الأطفال في تفسير الأدلة، حيث يقدم الأبوان تفسيرات مختصرة من أجل تحسين فهم الأطفال لما يرونه وربط هذه الخبرة بمفاهيم أوسع. المهارة السادسة، مواجهة التحديات. مثلما نعلم جيداً، فإن الحياة مليئة بكثير من التحديات، وهذه التحديات حتى الإيجابي منها يمكن أن تكون منهكة ومستنزفة للجهد والمشاعر. وقد استخلصت الأبحاث التي أجريت على مدى قدرة الأطفال على مواجهة الضغوط أنه على الرغم من تنوع الضغوط وكثرتها، فإن العوامل الرئيسة والحقيقية التي تتحكم فيما إن كانت هذه الضغوط تؤثر تأثيراً إيجابياً أو مقبولاً أو سلبياً على نمو الأطفال هي مدة التعرض للضغوط، وما إن كان هؤلاء الأطفال يحظون بعلاقات آمنة وموثوق بها مع أشخاص يستطيعون اللجوء إليهم وقت الحاجة من أجل الدعم والمساندة. بعبارة أخرى، ليست طبيعة الضغوط نفسها هي التي تؤثر على الأطفال، وإنما مدة التعرض لها، وما إن كان هنالك كبار يساندون الأطفال خلال حياتهم فيوفرون لهم بيئات آمنة تساعدهم على تعلم كيفية التأقلم مع التجارب المؤلمة الكبرى وكيفية مواجهتها والتغلب عليها. وهنالك عاملان آخران لا يقلان أهمية، وهما طريقة نقل التجارب المؤلمة إلى الأطفال وإتاحة المجال لهم لتعلم كيفية مواجهة الضغوط، كما أن المزاج يلعب دوراً مهماً. فمزاج الأطفال يتأثر بعنصرين: أولاً، رد فعلهم تجاه التجارب الجديدة، خصوصاً ما يحفز رد فعلهم، وكم يستغرق منهم الوقت حتى يبدر منهم رد فعل، ومدى قوة رد فعلهم وكيفية السيطرة عليه. ثانياً، يختلف الأطفال في كيفية تنظيمهم لردود أفعالهم، أو بعبارة أخرى، الوقت الذي يستغرقونه حتى يسيطروا على الموقف الجديد ويهدأ ويعود إلى حالتهم الطبيعية. اقتراحات لتعليم الأطفال كيفية مواجهة التحديات. أولاً، على الأبوين أن يحسنا أولاً التحكم في الضغوط التي يتعرضان لها، وأن يستجيبا لها بشكل إيجابي. وقبل كل شيء، عليهما أن يعترفا بوجود هذه الضغوط من الأساس. يمكنك أن تخبر أبنائك مباشرة أنك مررت بيوم عصيب، مع الحرص على توضيح أن هذه ليست غلطتهم لو لم تكن كذلك بالفعل، لأن العديد من الأطفال يلومون أنفسهم كنتيجة طبيعية. بعد ذلك، أخبرهم كيف تنوي أن تتكيف وتتأقلم. ثانياً، أذكر بعض استراتيجيات التكيف التي تتبعها وكيف تستخدمها، مثل: أحتاج الاختلاء بنفسي لفترة قصيرة، تماماً مثلما تحتاج أنت الاختلاء بنفسك عندما تكون متضايقاً وعاجزاً عن التصرف. تذكر أن تخبرهم بما حدث وكيف حدث. ثالثاً، يمكنك أن تلجأ إلى أشخاص يساعدونك على التحكم في الضغوط التي تتعرض لها. رابعاً، لا تحمي أبنائك من الضغوط اليومية التي يتعرضون لها. خامساً، افهم مزاج طفلك وراقب ما يفعله كي يهدأ، وساعده على استخدام مواطن قوته لتحقيق ذلك. سادساً، إذا كان طفلك خجولاً، فاجعله يرى المواقف الجديدة أولاً، وكيف يتصرف الآخرون حيالها. سابعاً، اغرس حب التطور في نفوس أبنائك، إذ يمكننا أن نغير وجهة نظر أبنائنا في قدراتهم من كونها مهارات فطرية ولدوا بها إلى كونها مهارات مكتسبة يستطيعون تنميتها. ثامناً، أثني على مجهودات طفلك واستراتيجيته وليس شخصيته. المهارة السابعة، التعلم الذاتي. كيف يتعلم الأطفال بالشكل الأمثل؟ وما الذي يجعلهم مهتمين بعملية التعلم؟ وما الذي يحفزهم لتعلم مدى الحياة؟ وما الذي يمكن عمله لإعادة إشعال جذوة هذا الحماس لو انطفأت؟ وما مهارات التعلم الأساسية التي ستساعدهم خلال سيرهم في هذا الطريق؟ دعونا ننظر إلى المبادئ التي تشعل رغبة الأطفال في التعلم. المبدأ الأول، ابن علاقة ثقة مع طفلك. علاقات الثقة التي تعزز عملية التعلم المستمر هي العلاقات المبنية على الاهتمام، ويمكن للطفل فيها الاعتماد على الكبار من أجل الحفاظ على سلامته وأمنه وتنظيم حياته وتعلم مهارات إدارة الحياة. المبدأ الثاني، ساعد أبنائك على وضع أهدافهم بأنفسهم وتحقيقها. يمكننا أن نساعد أبناءنا في تعزيز قدراتهم على التخطيط لتحقيق أهدافهم عن طريق التعبير عن هذه الأهداف بوضوح وهم لم يزالوا أطفالاً صغاراً، كأن نقول مثلاً إنك تبذل قصارى جهدك كي تقف على قدميك، وعندما يكبرون قليلاً ويصلون إلى مرحلة ما قبل المدرسة أو أكبر قليلاً، يمكننا أن نساعدهم في تشكيل أهدافهم وتحقيقها بأن نطلب منهم إعداد خطط والالتزام بها، ثم تقييم كيفية سير هذه الخطط. المبدأ الثالث، ادمج الأطفال اجتماعياً وعاطفياً وذهنياً. على الرغم من أننا ككبار نميل إلى التمييز بين أنماط التعلم المختلفة لكي نضمن أننا نركز عليها جميعاً عند تعاملنا مع أطفالنا من المهم أن نضع في اعتبارنا أن هذه الأنماط في حياة أبنائنا، بل وفي حياتنا نحن أيضاً، ليست بالضرورة منفصلة بعضها عن بعض، بل غالباً ما تكون متداخلة، لاسيما إن كان الأطفال مندمجين تماماً في عملية التعلم. المبدأ الرابع: التوسع في تعليم الطفل. منذ ثمانينيات القرن العشرين اهتمت روبن فيفوش الباحثة في جامعة إيموري بدراسة ذكريات الأطفال عن التجارب التي يمرون بها، فقامت هي وزملاؤها بتسجيل المحادثات التي تمت بين الأمهات وأطفالهن في مرحلة ما قبل الدراسة وهم يتحدثون عن تجاربهم الماضية. في هذه الدراسة ودراسات أخرى لاحقة اكتشف الباحثون أن للأمهات أساليب متنوعة في استرجاع الماضي مع أبنائهن، والتي رأوا أنها تنقسم إلى أساليب استرجاع معقدة وأساليب استرجاع بسيطة. في حالة أساليب الاسترجاع المعقدة تناقش الأم مع أبنائها تجارب الماضي بتفاصيل ثرية وتطرح كثيراً من الأسئلة مفتوحة النهايات. على سبيل المثال، بعد الخروج في رحلة إلى حديقة الحيوانات قد تطرح الأم الأسئلة التالية: مع من ذهبت إلى حديقة الحيوانات؟ وما الحيوانات التي رأيتها هناك؟ وعندما تطرح مثل هذه الأسئلة على الطفل يصبح مدعوًا للمشاركة في الحديث أو في إعادة تشكيله، وغالبًا ما تكرر الأم ما يقوله الطفل: أتقول إنك رأيت أسدًا؟ وبالتالي تشجعه على قول المزيد. وبينما تسرد الأم وطفلها مزيداً من التفاصيل، تقدم الأم إفادتها الراجعة إلى الطفل بالإضافة إلى مزيد من المعلومات: كان الأسد يزأر؟ هل كان صوته مخيفاً؟ وتبدي اهتماماً صادقاً بما يقوله الطفل. لكن هل أسلوب الأم في النقاش يمكن أن يحدث فرقاً مهماً في نمو الطفل؟ أجل، بالتأكيد، فقد كشفت هذه الدراسة وغيرها من الدراسات أن أبناء الأمهات التي يتبعن أسلوب الاسترجاع المعقد يتمتعون بذكريات نشطة وقوية وبمهارات في اللغة والقراءة والكتابة أفضل من غيرهم، علاوة على فهمهم لوجهات نظر الآخرين بشكل أوضح. المبدأ الخامس: ساعد أبنائك على الممارسة والتوليف والتعميم. هل قيام الشخص بشرح ما تعلمه لأشخاص آخرين يحسن من تطبيقه لهذه المعرفة لاحقاً عند حل مشكلة جديدة أو التعامل مع موقف جديد؟ كانت الباحثة بيثاني ريتل جونسون من جامعة فاندربلت مهتمة بمعرفة إجابة هذا السؤال، لذا قررت مع فريق من الباحثين اختبار هذه الفكرة عن طريق إعطاء الأطفال مشكلات نمطية. اكتشف الباحثون أن وجود مستمع أمر مهم للغاية، حتى لو كان مستمعاً سلبياً لا يستجيب ولا يرد. فقد تحسنت نتائج الأطفال عندما اضطروا إلى أن يشرحوا لأمهاتهم الأسلوب الذي اتبعوه في حل المشكلات، كما كانت نتائج الأطفال الذين شرحوا أسلوب تفكيرهم لأنفسهم أفضل من أولئك الذين لم يشرحوا أسلوب تفكيرهم لأي أحد على الإطلاق. خمن الباحثون أن وجود جمهور قد يساعد الأطفال في تحويل فهمهم الضمني إلى فهم صريح وواضح، ويدفعهم إلى التركيز على المبادئ الكامنة وراء ما يتعلمونه وليس على الحقائق فحسب، مما يجعلهم أكثر قدرة على تطبيق هذه المبادئ في مواقف وسياقات جديدة، فيشعرون بالحماس والتركيز أكثر. المبدأ السادس: اصنع جيشاً من المتعلمين. في عديد من الدراسات التي أجريت، توصل الباحثون إلى أن الآباء والأمهات الذين يواصلون تعلم أصول تربية الأطفال هم أفضل المعلمين، لأنهم يجيدون نقل استراتيجيات وطرق التعلم إلى أبنائهم. تعظيم الاستفادة من عملية التعلم والاسترجاع. في العادة يستطيع الأطفال استرجاع تجاربهم والاستفادة منها عندما يمرون بتجارب مباشرة بدلاً من الجلوس في كراسي المشاهدين. يمرون بتجارب عديدة، تكون هناك تلميحات شفهية وإشارات بصرية، تكون التجارب هادفة وذات معنى. نقاط أساسية بخصوص مهارات الحياة الأساسية. هنالك ثلاث نقاط أساسية تتعلق بمهارات الحياة السبع. أولاً، هذه المهارات ليست مهمة بالنسبة إلى الأطفال فحسب، نحن أيضاً ككبار نحتاجها بنفس قدر احتياج الأطفال إليها، وفي حقيقة الأمر علينا أن نمارسها بأنفسنا أولاً لكي نكون قدوة ونستطيع أن نغرسها في أبنائنا، فلهذا نسميها مهارات حياة. ثانياً، لسنا بحاجة إلى برامج أو مواد أو معدات أو أجهزة مكلفة كي ننمي هذه المهارات، لأننا نستطيع أن ننميها بأساليب بسيطة من خلال الأنشطة التي نمارسها كل يوم مع أبنائنا. ثالثاً، لن يفوت الأوان أبداً لتعليم الأطفال هذه المهارات الأساسية مهما كانت أعمارهم.